إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا انتهينا في الطحاوية إلى الحديث عن رؤية الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. وانتهى بنا إلى الكلام إلى قول الإمام لعلكم تذكرون: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وإذا كان أول سؤال في الامتحان اللي فات في العقيدة الطحاوية: اكتب من قوله والرؤية حق لأهل الجنة إلى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من نوادركم الطريفة، من نوادركم الطريفة في الإجابة، السؤال بيقول: اكتب من قوله والرؤية حق لأهل الجنة إلى قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه. فكم من نوادر الإجابة الطريفة أن طالبا كتب من أول متن في الكتاب: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، وكر المتن كر إلى أن وصل والرؤية حق لأهل الجنة، ودي واقف. أنا بقول لك اكتب من قوله والرؤية حق لأهل الجنة إلى ما بعدها، فجاب هو من أول الكتاب وانتهى إليها ولم يذكر المطلوب. فدي من النوادر اللي بتروح عن الواحد ويصحح الأسئلة، والكم ما شاء الله كم كثير، فلكن لابد حاجة كده طريفة تطلع في الإجابة عشان تروح عن الواحد وتعينه على مواصلة التصحيح. ايه رايك انت؟ ياخدها من ورا، من ورا، يعني سؤال بقى 10 تبقى 0 1 يبقى ياخدها من ورا نعكسها. فالكلام فيما بعد ذلك وتعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والجسد، هذا يعني ايه الكلام ده مش عايزينه ملغي. فهنقرا بقى عن المعراج. قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. المعراج من المعجزات الحسية الخارقة للعادة، التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم وذكرها في كتابه. والله سبحانه وتعالى قد أيد رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزات حسية خارقة للعادة كثيرة. لم يذكر الله تبارك وتعالى من هذه المعجزات الحسية الخارقة للعادة في كتابه إلا معجزتين. كانت الأولى بطلب من قريش، ألا وهي معجزة انشقاق القمر. سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فانشق القمر فرقتين، فقال: انظروا انظروا، فقالوا: سحركم محمد. ونزلت مطلع سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكانت الثانية تفضلا من الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام، ليربط على فؤاده ويثبت قلبه ويذهب عنه الحزن الذي مس قلبه بعد أن فقد زوجه الحنون وعمه أبا طالب. فكانت معجزة الإسراء والمعراج. وفي الإسراء نزلت مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية. وفي المعراج أشار الله تبارك وتعالى إليه في سورة التكوير عندما قال عن جبريل عليه السلام: ولقد رآه بالأفق المبين، وقال في النجم: ولقد رآه نزلة أخرى. ففي التكوير ولقد رآه بالأفق المبين رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل من جهة أجياد، وطالع من الحرام جهة أجياد، ظهر له جبريل في الأفق له 600 جناح قد سد بها الأفق. ثم رآه ليلة المعراج، وإليه الإشارة بقوله تعالى في مطلع سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يقول الشارح رحمه الله: المعراج مفعال، كلمة معراج على وزن مفعال، من العروج، والعروج معناه ايه؟ الصعود، اي الآلة التي يعرج فيها. يبقى المعراج معناه ايه؟ المعراج الآلة، السلم، يعني السلم اللي طلع به الى السماء. المعراج الآلة التي يعرج فيها، اي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا يعلم كيف هو. معراج سلم، النبي عليه الصلاة والسلام عرج فيه الى السماء، لكن السلم ده شكله ايه وكيف هو لا يعلم كيف هو. وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفية، نؤمن بان ربنا سبحانه وتعالى نزل المعراج والسلام فصعد فيه، لكن ايه هو المعراج السلم ايه وكيف هو خلاص نفول ذلك. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، قال: اختلف الناس في الإسراء بما كان، هل كان يقظة أم مناما، بالروح أم بالجسد، تكرر أم لم يتكرر. فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحو. قال: لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم، أليس كذلك؟ بينهما فرق عظيم، بين ان تقول كان الاسراء في المنام هو نايم، وبين ان تقول كان الاسراء بروحه دون جسده، فرق كبير جدا. هو نايم يبقى حلم، واحد شاف رؤيا، وانت لما تصبح تقول لي تصور انا كنت بحج الليله وطفت بالكعبه واستلمت الحجر، حد يقول لك انت كذاب. الرؤيا ممكنه في المنام، تشرك تغرب، مش اي مشكله خالص. قال: وإنما فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان الإسراء مناما، وإنما قال كان بإيه؟ بروحه. وفرق ما بين الأمرين أن ما يراه النائم قد يكون أمثلة مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. فما أراد أن الإسراء مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه. عائشة معاوية لما قالوا الإسراء كان بالروح دون الجسد، بيقولوا إيه كانوا يريدوا إيه؟ أن الروح سابت الجسد وراحت عملت بحدي وإيه ورجعت. فما أراد أن الإسراء مناما، وإنما أراد أن الروح ذات أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه. ويجعلان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إن الروح تسيب الجسد وترجع، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا امته اللي بعد ما يموت. ولكن الشيخ رحمه الله في التعليق قال: لم يصح ذلك عنهما، يعني القول المنسوب إلى عائشة ومعاوية انهما قال كان الاسراء بالروح دون الجسد، قال هذا القول غير صحيح، يبقى احنا في غنى عن الايه عن التأويل. يبقى الرأي الاول ده نضرب عنه صفحا. طب الرأي الثاني، قيل كان الاسراء مرتين، مرة يقظة ومرة منامة، واصحاب هذا القول كأنهم ارادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق. قال وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث، والا فالذي عليه ائمة النقل، القول الثبت بقى في المسألة، الذي عليه ائمة النقل ان الاسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. قال ابن القيم رحمه الله: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا انه يعني الاسراء كان مرارا، كيف ساغ لهم ان يظنوا انه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد عليه الصلاة والسلام بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، وفي كل مرة يقول امضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كيف يكون هذا؟ ها؟ ده رد ابن القيم على الذين يقولون ان الاسراء كان اكثر من مرة. قال وقد غلط الحفاظ شريكا في الفاظ من حديث الاسراء، ومسلم اورد المسند منه ثم قال فقدم، يعني شريك الراوي، فقدم واخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث، وقد اجاد مسلم رحمه الله في صنيعه هذا. انتهى كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله. قال الشارح: وكان من حديث الاسراء انه صلى الله عليه وسلم اسري بجسده في اليقظة، اسري بجسده في اليقظة، يبقى فين روحه؟ اما يقول اسري بجسده يبقى بالروح ليه؟ بالروح والجسد. اسري بجسده في اليقظة مش في المنام، على الصحيح، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، راكبا على البراق صحبة جبرائيل عليه السلام، دي رحلة الايه؟ الاسراء. اسري بجسده في اليقظة من المسجد الحرام بمكة الى المسجد الاقصى، طهره الله ونصر اهله، راكبا البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالانبياء اماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل انه نزل بيت لحم وصلى فيه، ولا يصح ذلك البتة. ثم عرج من بيت المقدس تلك الليلة، ليلة الاسراء، الى السماء الدنيا، فاستفتح له جبرائيل ففتح لهما، فرأى هناك ادم ابا البشر فسلم عليه، فرحب به ورد عليه السلام واقر بنبوته، ثم عرج به الى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، فلقيهما فسلم عليهما، فرد عليه السلام ورحب به واقر بنبوته، ثم عرج به الى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته، ثم عرج به الى السماء الرابعة فرأى فيها ادريس فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته، ثم عرج به الى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته، ثم عرج به الى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام. موسى كان في اي سماء؟ في السادسة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم طلع وسابه يبقى رقى اعلى، فبكى موسى عليه السلام، فقيل له ما يبكيك؟ قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من امته اكثر مما يدخلها من امتي. يبقى موسى حسد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الايه؟ الغبطة. هذه الايه؟ الغبطة. والفرق بين الغبطة والحسد، الحسد ان يتمنى الانسان زوال نعمة الغير، سواء تمنى انتقالها اليه ام لم يتمنى. اذا تمنى انسان زوال نعمة الاخر يبقى حسده. في من الحاسدين بيتمنى ان النعمة تيجي من عند فلان تسيبه وتجيله هو، وفي واحد من شدة الحيق عايز النعمة تزول وخلاص، تجيله ما هو عايز تزول وخلاص والعياذ بالله. نسأل الله السلام والعافية ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. أما الغبطة فهو أن يغبط الإنسان آخر على ما عنده من خير الدين أو الدنيا، فهو يتمنى أن يكون له مثل ما لفلان، وهو يدعو الله أن يبارك لأخيه وأن يديم عليه نعمته وأن يتمها عليه وأن يحفظها له، بس نفسه يبقى عنده زي ما عنده. فهذه الغبطة المشروعة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في إيه؟ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الإيه؟ في الحق. أيوة. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة، إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا، عالم غني، عالم ربنا موسع عليه فهو يعمل بعلمه في ماله، يصل به رحمة ويؤتي منه ذوي القربى وينفق منه هكذا وهكذا، فهو بخير الدرجات وأرفع الدرجات. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الأجر إيه؟ فهما في الأجر سواء. يبقى سيدنا موسى عليه السلام بكى، قال ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي. طبعا سيدنا موسى النبي بعد السلام فضله إلى إبراهيم في فرق السن كبير، لكن فرق الدرجة إنما أرفع. قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وانتم عارفين حديث النبي عليه السلام وهو يقول يعني رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه ايه؟ ومعه احد، اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي، فقال لي هذا موسى وايه؟ وامتي. يبقى اللي هيدخل الجنة بني صيم شوية بالضيامة، لكن بالنسبة لنا يعتبر ايه؟ يعتبر شوية، نحن اكثر اهل الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اهل الجنة 20 و100 صف، اهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الامة. يبقى احنا قد ايه في الجنة؟ تلتين اهل الجنة من امة محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله على ذلك. قال ثم عرج به الى السماء السابعة فلقي فيها ابراهيم فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته، ثم رفع الى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به الى الجبار جل جلاله وتقدست اسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين او ادنى، فاوحى الى عبده ما اوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما امرت؟ قال ب50 صلاة. قال ان امتك لا تطيق ذلك، ارجع الى ربك فاسأله التخفيف لامتك. فالتفت الى جبريل كأنه يستشير في ذلك، ايه رأيك يعني ارجع؟ فاشار ان نعم ان شئت، عايز نرجع نرجع. فعلى به جبرائيل حتى اتى به الى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق فوضع عنه 10، ثم نزل حتى مر بموسى فاخبره فقال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فامره موسى بالرجوع بعد ما ربنا خلى الصلوات ايه 5، قال لا ارجع اسأله التخفيف. فقال قد استحييت من ربي ولكن ارضى واسلم. فلما نفذ نادى مناد قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. قال الشيخ في التعليق كما ترون هذا حديث الإسراء حديث صحيح ولكنه ملتقط من أحاديث متفرقة، غير أن الدنو المذكور فدنا من الله عز وجل كما في الرواية، غير أن الدنو المذكور في هذا السياق من رواية شريك اللي احنا قلنا فيه ايه غلط زاد ونقص وقدم وأخر كده كما ذكره. قال وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، مش كده؟ مش درسنا احنا الكلام ده؟ ايوه. طيب الصحيح فيها ايه بقى؟ رآه بعينه ام لم يره؟ الصحيح لم يره بعينه. أيوة، قلنا رؤية الله في الدنيا لم تقع بأحد بعيني الرأس. ها؟ ده الخلاف، هل رأى النبي محمد ربا؟ لا. أما يقول رأى بعين بقلبه، محنا دي مفيش مشكلة، زي ما واحد شافه في المنام مفيش مشكلة، لكن لم تقع رؤية العين في الدنيا لأحد يرى رب بالعين، لم تحدث في الدنيا. وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المرء هو مين؟ هو جبرائيل، رآه مرتين كما أشرنا. وأما قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال، شوف سياق الكلام، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، وهو الضمائر كلها بقى الظاهرة والمستترة كلها عائدة من على المعلم ده، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوة. وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه. قال الشيخ لكن في ثبوته نظر، فدنا من الجبار، دنو هذا في حديث الإسراء ليس صحيحا. يبقى إذن ذكر دنو النبي من ربه وتدليه هذا مش صحيح، إنما القرآن اللي في القرآن المراد به جبريل. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فاستفتح الخبر بالإيه؟ بالتسبيح. أنت متى تسبح؟ سبحان الله. أنت متى تسبح؟ سبحان الله، حين ترى ايه شيئا عجيبا سبحان الله، هذا كده اخذت بقلبك وبصرك كده قلت سبحان الله. فربنا استفتح الخبر عن الحدث بالتسبيح سبحان الذي اسرى، يعني ايه حاجة عجيبة، قدرة خارقة، قدرة خارقة. فلذلك استفتحها بالتسبيح الذي يدل على العظمة لله سبحانه وتعالى. لو كان الخبر مجرد خبر منامي مش محتاج للدرجة، زي ما قلت لك اي واحد ممكن يحلم ان هو راح مكة ورجع من مكة وراح المدينة، مش مشكلة دي. أي لكن المعجزة في كون النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل يروح من مكة للاقصى ويطلع السماوات السبع وينزل على الاقصى تاني ويرجع تاني، كل ده في جزء من الليل. فلذلك استفتح الله تبارك وتعالى الخبر بتنزيه نفسه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وبعدين كلمة بعبده، العبد عبارة عن الايه؟ الروح والجسد. الروح لا يطلق عليه لفظ العبودية، والجسد لا يطلق، انما الروح والجسد. كما ان كلمة انسان اسم لمجموع الجسد والايه؟ والروح. انسان يطلق على الروح والجسد، العبد يطلق على الروح والايه؟ والجسد. هذا هو المعروف عند الاطلاق وهو الصحيح، فيكون الاسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي الى انكار النبوة والكفر. ألسنا مؤمنين بان الملائكة تنزل بالوحي على الانبياء؟ الملائكة بتنزل من السماء بالوحي، ينزل الملائكة بالروح من امره وبعدين تعرج تاني. يبقى اذا كان الملائكة بتنزل وتعرج ما فيش مانع برضو ان بشر يعرج وبعدين ينزل. فان قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ يعني هو واضح من الرحلة إن المعراج هو ده كان المقصود الأعظم، المعراج كان المقصود الأعظم. طب ليه السلم ما نزلش من السماء على الكعبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلع في السلم على السماء ونزل وخلاص مرة واحدة. ليه جاب براق وأداء الأقصى وطلع من الأقصى إلى السماء وبعد نزل وجي من إيه؟ من الأقصى تاني على هنا. فالجواب والله تعالى أعلم، دي كلها حكم استنباطية اجتهادية، مفيش نصوص فيها، فدي حكم استنباطية. والله تبارك وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه إيه؟ الذين يستنبطونه. فالشيخ يقول فالجواب والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريق. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان المعراج تم فقط دون الإسراء، لو صبح كده يقول لهم ايه، مش انا طرحت السماء ونزلت الليلة، حيبرهن بامور حسية على صدقه في ايه؟ قال هم مجرد خبر، هم مكذبينه، هم مكذبون في مجرد الخبر. حيقولوا شفت ايه في السماء؟ حيقولوا شفت كذا وكذا، ربما ما شافوش، حيعرفوا ان هو صادق ولا كذب ازاي. فالله اعلم، ربنا صلى من حكمته بعث جبريل خد النبي الاول على الاقصى عشان هم كانوا ذهبوا الاقصى. ولذلك هو لما اصبح عصاصا بينهم قاعد في حجر اسماعيل في الكعبة، ومر ابو جهل هي يقول استهزاء، عندك حاجة النهارده تجي يا محمد؟ قال في ايه؟ قال مش انا اسري بها الليلة بيت المقدس؟ فسقط في يده وخاف لعنه الله ان ايه النبي يرجع في الكلام. فقال له ايه؟ رحت الاقصى ورجعت. قال له طب انا لو جبت اهل مكة لو ناديت عليهم هجوم تقول لهم اللي انت قلته لي؟ قال له اقول، ما قلتش ليه؟ فقعد ينادي يا بني فلان واجتمعوا. قال اسمعوا شوف محمد يقول ايه يا محمد؟ قال اسي به الليلة الى بيت المقدس. ايه فصادي خبط على دماغه اللي خبط عليه فيه، رحت بيت المقدس ورجعت، ده احنا بنركب الابل شهر رايحين وشهر جايين وانت تقول رحت ورجعت. وبعدين قالوا ايه بقى ده محل الشاهد بقى؟ قالوا طيب يا محمد احنا رحنا بيت المقدس وشفنا الاقصى وانت تقول انت رحت، احنا بقى هنسألوك عن عن الاقصى وتوصف لنا وتجاوب لنا، ان جوابك وافق الذي عرفناه يبقى انت رحت، وان ما وافقش يبقى انت ما روحش. قال اسأله. قال له الجهة الشرقية فيها كم شباك والجهة الغربية فيها كم شباك؟ هل انا يا اخوان لما اجي اديكم درس هل انا يهمني ان انا اتفقد مسجدكم اشوف شبابيكم وبوابه ومداخله ومخارجه المكتبة فيها كم سرير وفيها كم كتاب؟ انا بجي ادي درس وايه، ومش شغل حاجات ما تهمنيش. لكن يمكن شفت مثلا هنا شباب وشفت هنا شباب قدرا كان عفوا. يقول عليه الصلاة والسلام ايه؟ لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألتني عن اشياء لم اثبتها. سألوني عن حاجات ما ثبتهاش في مخي، انا ما اشتغلتش بيها. فكربت كربة ما كربت مثله قط. ساعة ما سألوني عن حاجات ما اشتبت هنا، يعني اخذني كرب شديد. الله، ده هو عنوان صدق دي، ده هما اللي جعلوه ايه عنوان صدقي. لو ما جاوبتش هيقول ما روحتش. بيقول فكربت كربة ما كربت مثله قط. فرفع الله، شوف بقى المعجزة الثانية بقى، شوف المعجزة الثانية صبح الاسراء بقى. فرفع الله لي بيت المقدس، انشال الجامع كله كده وجيه عند مكة كده قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة. والمعجزة الثانية ايه؟ الرسول هو اللي شايف واللي قاعدين مش ايه؟ مش شايفين. البيت المقدس قدامه هو مش شايفين. شوف كم معجزة. فصاروا يسألونه ويجيب، يسألونه والايه وبيت المقدس قدامه، يسألونه ويجيب رأي العين. الاقصى جه من الاقصى لغايه الكعبه رجع تاني عشان خاطر النبي عليه الصلاه والسلام، اي بفضل الله، ده ربنا جاب عرش بلقيس من اليمن لفلسطين عشان خاطر ايه؟ العبد الصالح. ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني علي لقوي امين. قال الذي عنده علم الله لرسول بيت المقدس صار يصفه. ففي الاخر لما خلصوا خالص قالوا اما الوصف فقد صدق. فمن الكلام اما الوصف، لكن هو ما راحش. الوصف مظبوط لكن هو ما راحش. قال لا منين ما راحش مين؟ فنزلت الآية وان يروا آية يعرضوا ويقولوا ايه؟ سحر مستمر. قال وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره. هذه فايدة في ايه؟ في عقيدتنا ان الله في السماء على العرش استوى من الادلة على العلو المعراج. النبي عليه الصلاة كان طلع فين؟ عرج بين السماء والارض كان طلع فين؟ اذا دليل من دليل من ادلة العلو التي ستأتي بالتفصيل ان شاء الله. قال والحوض الذي اكرمه الله تعالى به غياثا لامته حق. نسأل الله تبارك وتعالى ان يكرمنا بالشرب من هذا الحوض حتى لا نظمأ بعده ابدا بفضله وكرمه. من كرامات النبي عليه السلام في الاخرة هذا الحوض. الاحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. رواها من الصحابة 34 صحابية. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في اخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. ومنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قدر حوضي كما بين اياله الى صنعاء من اليمن وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء. حوض وعليه اباريق عشان الناس تشرب. عليه من الاباريق عدد نجوم السماء. وعنه ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليردن علي ناس من اصحابي حتى اذا عرفتهم اختلجوا دوني. حتى اذا عرفتهم اختلجوا دوني فاقول اصحابي فيقول لا تدري ما احدث بعدك. وروى الامام احمد عن انس بن مالك قال اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءه فرفع رأسه مبتسما اما قال لهم واما قالوا له لما ضحكت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم انه انزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها. ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال هو نهر اعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه امتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فاقول يا رب انه من امتي فيقال لي انك لا تدري ما احدث بعدك. ولفظ مسلم هو نهر اي الكوثر هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامة. والباقي مثل البخاري. ومعنى ذلك انه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الى الحوض. والحوض في العرصات قبل الصراط يعني الحوض في ارض المحشر قبل ان يدخل الناس الجنة في ارض المحشر. لان الناس يبعثون من قبورهم اشد ما يكونون عطشا وجوعا. ما عمركش صحيت من ليلة كده من النوم هاتوا فطور ولا انا صبح جعان قوي. الناس يبعثون يوم القيامة من قبورهم اشد ما يكونون جوعا وعطشا. فيكرم الله تعالى هذه الامة بما يأكلون ويشربون في ارض المحشر قبل الجنة. اما ما يأكلون ففي الحديث عن عليه السلام تكون الارض في يد الجبار سبحانه وتعالى يتكفأها كالخبزة تكون خبزة يأكل منها. واما الشراب فمن الحوض. الكوثر لميزابين بيصب في الحوض يشربون منه. قال لانه يختلج عنه ويمنع عنه اقوام قد ارتدوا على اعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض. وكلمة فرط الذي يسبق الى الماء اللي يتقدم. انا فرطكم على الحوض. احنا جايين وعايزين الحاجة الجماعة يقوم الشيخ ابو عبد الرحمن يقول يا فلان اسبقنا على الجامع، قل للجماعة احنا جينا عشان يستنونا، خد بالك. يبقى الذي تقدم اسمه ايه؟ اسمه فرط، اسمه فرط. انا فرطكم على الحوض، الفرط الذي يسبق اخوانه ليصلح لهم ما يصنع اليه. وروى البخاري عن سهل بن سعد الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا، لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ قلت نعم. فقال اشهد على ابي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فاقول انهم من امتي. فقال انك لا تدري ما احدث بعدك. فقال سحقا سحقا لمن غير بعدي. ومعنى سحقا اي بعدا. اذا ايها الاحبة، من اراد ان يرد فليتبع، من اراد ان يتبع ان يرد فليه فليتبع، فان من احدث لا يورد، من احدث لا يورد الحوض. ايه؟ من اراد ان يرد فليتبع، بل من اراد ان يدخل الجنة فليتبع ايضا، لان الجنة يوم القيامة مغلقة لا تفتح الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن اقتفى اثره. لا تفتح الجنة يوم القيامة الا للنبي عليه السلام. يقول اتي باب الجنة فاخذ بحلقاته، يخبط بالحلقة كده على الباب، فيقول خازن من؟ فاقول محمد. فيقول بك امرت الا افتح لاحد قبلك. ولذلك قال الامام الجنيد رحمه الله الطرق كلها مسدودة الا طريق من اقتفى اثر محمد صلى الله عليه وسلم. فان الله عز وجل قال وعزتي وجلالي لو اتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. فالاتباع الاتباع، الاتباع الاتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشارح رحمه الله والذي يتلخص من الاحاديث الواردة في صفة الحوض انه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو اشد بياضا من اللبن وابرد من الثلج واحلى من العسل واطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع، طوله وعرضه سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الاحاديث انه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وانه ينبت في خلال من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر الوان الجواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في احاديث ان لكل نبي من الانبياء حوضا، وان حوض نبينا صلى الله عليه وسلم اعظمها واحلاها واكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه امين. قال العلامة ابو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة في احوال الموت امور الاخرة تعرفونه، لكن اذكركم بالقراءة منه على حذر، قراءة في التذكرة على حذر، ان في قصص كثيرة وروايات ضعيفة، فاذا قرأتم فاقرأوا منه على حذر ولا تنقلوا منه الا ما تتثبتون منه قبل النقل. قال رحمه الله واختلف في الميزان والحوض ايهما يكون قبل الاخر، الميزان الاول ولا الحوض الاول؟ فقيل الميزان وقيل الحوض. قال ابو الحسن القابسي والصحيح ان الحوض قبل، الحوض قبل الميزان. قال القرطبي والمعنى يقتضي، المعنى يقتضي ان يكون الحوض اولا، فان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الاخرة حكى بعض السلف من اهل التصنيف ان الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال يعني غلط. ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالي انه في هذه الارض الحوض هيكون في الارض دي, انما سيكون في الارض الايه المبدلة يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات, ارض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها احد قط, تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. يقول الشارح فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض واخلق بهم ان يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الاكبر. ونحن نتوسل الى الله بايماننا بثبوت حوض نبينا ان يكرمنا بوروده والشرب منه. بنتبه نحن نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام, بتكلمنا عن المعراج, تفضل, بتكلمنا عن الحوض, ونتكلم الان عن الشفاعة والشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام. أمره كما جاء, لأنك لن تتصور كيف يكون على الحوض. هل هو على الحوض الآن يعني المنبر على الحوض دلوقتي؟ هتبهلك؟ أيوة. فإن كان أحد من أهل السلف تأوله قبلنا تأويله, لكني لم أقرأ تأويله. قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال الشارح رحمه الله الشفاعة أنواع, منها ما هو متفق عليه بين الأمة, ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. أما النوع الأول فهو الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. يبقى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الإيه؟ العظمى, وهي الشفاعة العامة لأهل الموقف أن يجيء الله ليفصل القضاء بينهم. هذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة, ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة, ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون لما ذلك؟ ثم فسر لهم كيف أنه سيد الناس يوم القيامة, فقال عليه الصلاة والسلام يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم مقدار 50,000 سنة, الشمس فوق رؤوس دانية, وجهنم بالموقف محيطة, والزحام شديد, فكرب عظيم جدا. فلما بلغ بهم الكرب مبلغه ماج بعضهم في بعض وقال بعضهم لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم من ربكم؟ عقلكم واقفين كده؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم, إذا عايزين حد يشفع لكم يبقى أبوكم آدم. فيقولون يا آدم أنت أبو البشر, خلقك الله بيدك ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته, نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح، فيأتون نوح عليه السلام فيقول يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا الى ربك، الا ترى الى ما نحن فيه، الا ترى الى ما قد بلغنا. فيقول نوح ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وانه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم. فيأتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم انت نبي الله وخليله من اهل الارض، الا ترى الى ما نحن فيه، الا ترى الى ما قد بلغنا. فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته اني سقيم، بل فعله كبيرهم هي اختي، نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى. فيأتون موسى فيقول يا موسى انت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى الى ما قد بلغنا. فيقول موسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، واني قتلت نفسا لم امر بقتلها، نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى انت رسول الله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، قال هكذا هو، قال عليه السلام ايه، ثم قالوا له انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، النبي يقول ايه هكذا هو، يعني دي حقيقته فعلا، يعني ليس ايه قال وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا الى ربك، الا ترى الى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا. فيقول عيسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فيأتوني فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا الى ربك، الا ترى الى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا. قال عليه الصلاة والسلام فاقوم فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فاقول يا رب امتي امتي، يا رب امتي امتي، يا رب امتي امتي. فيقول ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنة، نسأل الله ان يجعل منهم وهم شركاء الناس فيما سواه من الابواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر او كما بين مكة وبصرى. هذه الشفاعة الايه العظمى، الشفاعة للخلق عند الخالق سبحانه ليجيء لفصل الايه القضاء ويريح الناس من هول الموقف. واقلب ورقة. النوع الثاني والثالث من الشفاعة، احنا قلنا الشفاعة ايه انواع، الشفاعة الاولى الشفاعة العظمى، الثاني والثالث من انواع الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في اقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، دول اللي هم حيبوا ايه اهل الاعراف، اهل الاعراف قوم استوت حسناتهم ايه وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار ومنعتهم سيئاتهم من دخول الايه الجنة، فيوقفون على الايه على الاعراف، سور بين الجنة والايه والنار، يوقفون هكذا ايه، والقصة في سورة الاعراف كل ما يبصوا على الجنة وكل ما يبصوا على النار، وفي الاخر ربنا يقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم ايه تحزنون. فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا الجنة. وفي قوم آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. يبقى النوع الثاني شفاعته في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم عشان يخشوا الايه؟ الجنة. والنوع الثالث يشفع في قوم قد أمر بهم إلى النار فيشفع لهم حتى لا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. انتوا عارفين اصل دخول الجنة بايه؟ برحمة الله. لن يدخل احدكم عمله الايه؟ الجنة. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه ايه؟ وفضل. يبقى اصل دخول الجنة بالايه؟ بالرحمة. وبعدين تبوؤ المنازل فيها بايه؟ بالاعمال. تبوؤ المنازل فيها بالايه؟ بالاعمال. ومن الاعمال التي ترفع درجات الانسان في الجنة حفظ القرآن الكريم. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تقرأ خمس أجزاء بمكانك هنا وتقرأ عشر بمكانك فوق وهكذا. فمن أنواع شفاعات نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لقوم في رفع درجاتهم فوق ما كانوا يستحقونه بإيه؟ بأعمالهم. قال وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الاحاديث فيها. يعني النوع الرابع دي من نوع متفق عليه عند الكل عند اهل السنة اهل البدعة. النوع الخامس الشفاعة في اقوام ان يدخلوا الجنة بغير حساب. ان يشفع عليه الصلاة والسلام في اقوام يخشوا الجنة بالايه؟ بلا حساب. ويحسن ان يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعله من السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وعدني ربي ان يدخل الجنة من امتي سبعين الفا بلا حساب ولا عذاب. مع كل الف سبعين الفا. يبقى مش بس سبعين الف المشهورة. لا. وعدني ربي ان يدخل الجنة من امتي سبعين الفا بلا حساب ولا عذاب. مع كل الف من سبعين الف سبعون الفا. يبقى كم بقى؟ سبعين الف بسبعين الف. يبقى احسبوها كده. واسمع بقى الفضل الكبير. وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. ونحن نطمع في رحمة الله وفضل وكرمه ان يمن علينا بأن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. لأن والله يا إخوان لو لم يكن ثم من عذاب إلا الوقوف بين يدي الله وتقرير العبد بذنوبه. أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا. وأنت تقول نعم يا رب عملت. أي عبدي عملت كذا كذا. نعم يا رب. لو لم يكن إلا هذا الخجل والحياء الذي يصيب الإنسان هو في هذا المقام. يعني هذا شديد جدا. شديد. بعض الإخوة أحيانا بيعاتب اخوه بيلاقيه يعني خجلان ومستحي من عتاب. فكيف بربك الذي خلق فسواك؟ هو بيعاتبك كده. هتقول ايه بموقفك ازاي وما اشد حياك وخجلك؟ فلذلك احرصوا ان تسألوا الله ان يدخلكم الجنة بلا حساب ولا عذاب. ها؟ واستكثروا استكثروا ولا تستعظموا شيئا على الله. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا علو الهمة. علمنا علو الهمة وحذرنا من الهمة الدانية دي. يقول لك يا عم اي بس اي حادثة من زحزح عن النار. بلاش الهمة الدنية دي. النبي يقول اذا سألتم الله فاسألوه الايه؟ فاسألوه الفردوس. خلي همتك عالية. وانت هتخش بعملك ولا بتمن. انت هتخش برحمته ورحمته واسعة. فعلى قدر طمعك في رحمته ورجاءك فيها يكون عطاؤك له عطاؤه سبحانه وتعالى لك. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. كشفاعتي في عمه ابي طالب ان يخفف عنه عذابه. ابو طالب مات مسلم ولا كافر؟ في جماعة بيقولوا سيدنا ابو طالب. ينفع سيدنا ابو طالب؟ يقول ابو طالب رضي الله عنه. ابو طالب مات كافر. في اخر لحظات النبي صلى الله عليه دخل عليه في فراش الموت وعرف عن الاسلام. قل لا اله الا الله كلمة احج لك عند الله. ما رضاش يقولها لان الاكابر قاعدين يقولوا لا ازاي اوعى تسيب ملة عبد المطالب. فكان اخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب. فحزن عليه الصلاة والسلام على موت عمه على الكفر حزنا شديدا. وربنا قال له انك لا تهدي من احببت. انت زعلان ليه؟ انك لا تهدي من احببت. ولما قال له لا استغفرن لك ما لم انهى عن ذلك نهاه ربنا. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب جهنم. لكن ابو طالب يعني قدم كثيرا للنبي صلاه، قدم كثيرا، رباه يتيما وكفله ورعاه وحفظه ونصره وآزره وشد من أجله ودخل معه الشعب وحوص من أجله. عارفين السيرة انتو، خد بالك. فلما مات العباس بن عبد المطلب بيقول له يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك، عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك، فهل ذلك نافعه؟ يعني مش نفعه حدا من اللي عمله ده؟ قال نعم نعم ينفعه، كان لولا إن رأيته في ضحضاح من النار. الضحضاح عافانا الله إياكم، المية لما تيجي في الشارع كده وتغطي لغاية كعبين الرجل، يعني لما تنزل فيها برجلك كده لغاية الكعبين ما ايه المية يزيد اسمه ايه ضحضاح. قال رأيته في ضحضاح من النار له نعلان يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. يبقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه فخفف الله عنه العذاب، بس مش مطلعوش من النار، لا، اصل قالوا تعالى فما تنفعهم شفاعة الشفيع في حق مين؟ في حق الكافرين. من مات على الكفر مفيش شفاعة تخرجه من النار. لكن ابو طالب بس عشان اللي قدمه لنا سلام في حياته، ها الله تعالى شفع فيه النبي عليه السلام، فبسبب الشفاعة خفف على ابي طالب العذاب. تعرف العذاب الخفيف ده؟ يقول اهون اهل النار عذابا من له نعلان من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي القدر يرى انه اشد اهل النار عذابا وانه لاهون عذابا. لابس نعلين من النار والنار اللي في رجليه مخليه دماغه فوق يغلي كما يغلي القدر يرى انه اشد اهل النار عذابا، هو في النهايه يغلو كده ولكنه اهون عذابا، نعوذ بالله من النار وعذابها. النوع السابع شفاعته صلى الله عليه وسلم ان يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، كما ذكرت لكم ان الجنة مغلقة حتى يفتحها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اول شفيع في الجنة، انا اول شفيع في الجنة. يبقى كده كم نوع من انواع الشفاعة؟ سبع شفاعات. الشفاعة اللي هي النوع الثامن شفاعته في اهل الكبائر، ودي مسألة مهمة مش عايزين نجري فيها جري، عايزين نفهمها كويس عشان تمثل عقيدة، تمثل عقيدة وتتعلق بقوله فيما بعد واهل الكبائر من امة محمد فين؟ في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله ايه مؤمنين. فعشان كده نقف على النوع الثامن من انواع الشفاعة، وهو شفاعته عليه الصلاة والسلام في اهل الكبائر ومتي ممن دخل النار عشان يطلعوا من النار يخشوا ليه الجنة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.